يرسل المره دي حصه مهمه جدا جدا جدا. وعجبني قوي حد منكم ما طالع قال لي انا مش هيسر الحصه وزعلان زعل الدنيا كله. صح، يعني حس بخطوره عدم مذاكره الحصه اللي فاتت. الأسباب عديدة، غش أهل السنة والحكة والندوة، لكن أهم من كده إن الحصة دي هتراجع إزاي تكتب نظري. لو أنت مش أورينتد اللي اتقال قبل كده مش هتفهم إزاي تكتب نظري. الموضوع غالبا جاي من البيت، هو تشيست ويتنس. يلا يا ولاد، هنتمنش من دول من الناس. وبعد ما خدنا في ال اللي عندك ونخب الدي ونخب السي، يعني كل التفاصيل الطبيعية بتاع ديرينج وكوال سيمينج بار. انا قلت لك قبل كده ان الاي بي سي دي عنوان كامل هناخده في يوم العيد. انيشال انتمنيشن كلام ماشي بديهي، فايتال ساينز وتشيست وابدومن عشان اسوشيتد، والسكالب والسكالب عشان فراكشر، والهيد واسسمنت اوف هيد انجر عشان ايه، والبيوبلز واللمس، وحط عن في جلاسكو جوما سكور، وده ممكن اشطب ده وانهبه بتاع البطن، او احفظ ده واحطه مكان بتاع البطن زي ما انت عايز، تحفظ واحد بس. انما عايز اقول لك ان الجلاسكو جوما سكور النظر الجلاسكو الواحد هو كده سؤال بجراحه. يلا نكمل. indications for admission، عملت examination، مين عيان تحجزه؟ كل واحد خبط في دماغه وتحجز يا بعد اي ماتش بقول لك ما نحجز اللعيبه في المستشفى، لا مش اي واحد، واحد عرقله سيفير ستروك، واحد حصل له فراكشر، واحد حصل له كونكشن حتى لو مفيش فراكشر، واحد جاي بنيولوجيكال مانيفستيشن بقى هيمي فاريس افيزيا، واحد ما فيش حد ريسبونسبل عنه ديهوله اتخبط في حادثه عربيه، انا عارف التروما عامله ازاي، يعني اذا واحد مايلد تروما يهبها بقول له روح، بقول لقرايبه لو حصل له، لو حصل له بتاع الانجري انا شو لو حصل لك تعالى، لان هو بقى كده ايه كونشستيبل ديستربنس، فلو تعب هيموت. دوت انديكيشنز ودي هي برضه. اني ديبريشن ليفل كونشس، سكال فراكشر، فوكال ساينز، بيرسيستنت هيديك، ابسنس، لا طبعا ممكن تزود هيستوري اوف كونكشن. هيستوري اوف كونكشن. لو مش ولا واحدة من دي بس هيستوري اوف كونكشن اجز. لحسن يكون في اليوزن انترفال يا احمد يا طارق. محمد فاضل ما كان حاجه انفستيجيشن برين اكس راي وسي تي، وسي تي وريك بقى فراكشر بتاع فولت او بيس، البيس قلنا ما بيفعلوش برين اكس راي، طب اللي مين تاني بدون كسور كده اللي ما قراش الحصه مش زعلان منه والله خالص، انت قارنا في زمان فاكر شويه لما قلنا فراكشر بيز ما يبقاش في البرين اكس راي افتكرها دلوقتي؟ ليه بقول كده؟ انه الحق نفسك وذاكر بقى بسرعه الحصتين دول بسرعه، احنا النهارده مش هنعمل حاجه تقريبا مش هنعمل حاجه، قاعدين نرتب ازاي نجاوب هيد انجن، حصه من اهم ما يمكن في السنه ومن اخطر ما يمكن. خلاص طيب ممكن ديوايس بريك كونكشن او لاتريشن بريد ايديما انتراكن هيماتوما، ونفس المستطيل اللي طول عمرنا اكتب اسطمبه اتعودنا عليها في كل حته، جاي لك العيان بكلينيكال مانيفستيشنز واضحه اوف هيماتوما ولاترايزيشن تعمل له سي تي. ساعات النفس الفيزيين الاستاذ كنت عليك احنا نعمل السبب تنفسي بهدوء، لو غاب الطفل ادي الطفل الاول بعد كده جميل جدا. اسمع يا سيدي، لو البيشنت جاي لك بالكلينيكال دايجنوزيس اون كلينيكال جراوند في ايفاكويشن هيماتوما خلاص دخلت كونتينيو كير اند اوبزرفيشن بنهوي عليك بنهوي بالبودي والبان لغايه ما عليك فوق يا يموت ما عندناش حل. كاتب كده الكلام شكله قاسي شويه لكن ده الواقع. الواقع هادي بقى قاسي زي واقع السنه. مش كل حصة بقى امبارح اصلا ما انا اخلاف راح يتحرك اللي اتحرك خبره وسكه خبره وسكه خبره وسكه امبارح لما انطهم نفسيا في البيت هو دمرني نفسيا امبارح في الحصه وانا روحت دمرتهم نفسيا في البيت قلت لهم انا خلاص مش هبقى دكتور تخيل اي حاجه ثانيه التنشن للهواجي ممكن اعمل تراكيوستومي نزل في ايدك ابراهيم ركب له قسطره كل عن يعني الخروج اللي في جسمه انا مش احمل ذنبي في حياه الواحد انا خايف من حاجات ابويا هو اللي دخلني الكليه انا ما كنتش عايز اخش رايك انت من غير ما اقرا اوبزرفيشن ليه؟ للفيتال ساينز للموتور باور لكل شيء ستيبل لكل جلوبال بس فالكلام ده كله انشا انشا انشا ارجع لحاجات الكومبريشن تفهم ايوه ولا حاجه المهم العنوان جه كير اوبزرفيشن يبقى اول ثلاثه كانوا كير والرابعه اوبزرفيشن وحاجات نقلل بيها الانترا كرينيال تنشن تقلل برنت ديما مانيتول ستيرويد بس لونك قبل ما تدي مانيتول وتسخر المخ اتاكد مفيش هيماتوم ليه؟ لا الكلام خايف مش عشان لو صغر المخ هيماتوم هتكبر لا لان الهيماتوما ارجن سيرجري يعني محدش يقول لي طب ليه ما اديش مانيتول لو فيه هيماتوما؟ يا هو لو فيه هيماتوما هتعمل ايه؟ تدي مانيتول تخش فضيها خش فضيحه مش وقت في ثانيه حكايه مانيتول ضد الهيماتوما يقتل الهيماتوما مش الفكره مش ده القانون مش ده الموضوع ايوه يقتل الهيماتوما لانه هيديني مساحه اكبر لكن مش ده اللي عايز اخده ما فيش احتمال اصلا واحد طب ايه رايك واحد عنده هيماتوما تحب يديله انتي سبازموليك عنده ابدومينال كوركس وعنده هيماتوما تحب تديله انتي سبازموليك عشان الكوركس لا طب ليه؟ هو دور الهيماتوما؟ لا فخك في الهيماتوما فقبل ما تعمل كير واوبزرف اتاكد ان العيان ده مش ايه؟ مش هيماتوما يكون محتاج ارجنت سيرش بس قلل القديمه 250 مللي 20% ار جيفن على 12 دي على ديت سريع وده كان المكاربو ده مساعد قبل ما تدي مانتول اتنشن وتسكرود هيماتوما دي مشكله رئيسيه وتشيك رينال فانكشن كوز اوف ديتيريوريشن اوف ذا بيشن من النظر مرتين كل حته في الهيد انجري مهمه نظري سواء جزء حته صغيره او هو الموضوع ايه على بعضه واحد عيان انت حاجزه بدا يصير ليه رايك اهم سبب ايه؟ هيماتوما او برين ايدي او حصل انفكشن يعني بديهيات برضه كل الهيد انجري بعد ما اتمنى اولاد كنت الحصه اللي فاتت كانت يا شخص عشت يعني ايه فراكشر بون يعني ايه بيت يعني ايه خطوره ده وخطوره ده والمشكله جوه البرين طب ايه اللي في البرين برايمري وسكندري باثولوجي طب في السكندري اهم حاجه مين كومبريشن مش معنى الكومبريشن ده علاج سنتيماتوما اكسترا او سابيورال والاكسترا كانت مايلد كروم واحتمال فيروس انتربت اما السب يورال ميجور تروما بايلاترال غالبا وحتى لو عالجناها كويس 50% مرتبطه ده اللي خلى الاكسترا ديورال اهم من السب يورال برغم انها رير مش كومن السب اكتر انا بعيد الحته عشان انا اقرش عشنا الكلام ده كده رجعنا سوا واهم حاجه في سكال فراكشر كان مين؟ البريد انجن اسوشيت يلا بينا اللي يعمل ديتيريوريشن برين ايديما من اهم الحاجات ايرواي اوبستراكشن او هايبو فنتليشن دون يا ولاد يخلي العيان دون العيانين اي دسمية بتدون البرين ايديما العيان بيحزع مع الاسبريشن يدور على الهواء ده بيدون برين ايديما انتراكرينيال هيماتوما فيفر اوفر ترانزفيوجن مكسب طبعا. وانا بتكلم مشكله بالانيميا. الابيلبسي is not accompanied by convulsion, difficult differentiate epilepsy from intracranial hematoma. حلوه دي. بتلاقي العام بيروس منك كونشنس مش عارف ليه. تحسبها بسبب قلنا ان اهم ساين للانتراكرينيال هيماتوما كومبريشن ديستربنس اوف كونشنس. سيرجيكال تريتمنت اخيرا هشرحها اخيرا هشرحها. ايه بالمذكره؟ ايه في ربنا خليكم لبعض. ايه في المذاكرة؟ بص عليا اتشرع عليا. ادي بتصير اوبتال مارس، ادي اوديتوري بيات، بينهم زي نص المسافة دي اخد انتجات من فوق كده. اجي تاني هنا ربنا يخليكم ليه. ولا حد يغير مكانه يروح فين؟ يخبوا البيت وصير أرسل مرسل وديتوري ميات زي كوباتيك أرس نص المسافة أخد انتجن كده هفتح سكين بعد السكين تيمبورال فاشل أفتح تيمبورال هي هنا أرتراكت تيمبورال بقيت على البريأسيا مع الفاري كراني أجيب شنيور أخرم السكال وانت بتخرج السكال خليك حريق لشنور يجري منك على جوه. دخلت عملنا خرم في السكال معك احد احتمالين يا تمسك حاجه اسمها بون نيبلينج فورس حاجه زي القصافه كده قصافه تفضل تقصقص العظم في الفتحه الصغيره توسعها يا فتحت كده سكال يا اما تعمل اربع خروج اربع ايه؟ خروج وتجيب منشار مش هم بيخش ازاي وماشي ازاي وتقص الاربع اضلاع اللي من الاربع حروف فاهمني يا محمود؟ اربع حروف في نهايات مربع واقص الاربع اضلاع شلت مربع كده من العظم واديته للحكيمه وفي اخر شغلي اخده تاني. ادي اسمها تريفاين ماشي. المهم باختصار فتحت فتحه بقت اكسترا ديورا هلاقي الهيماتوما افاضي الهيماتوما ما لقيتش الهيماتوما هلاقي الديوره زرقاء يبقى انا صاب ديوره الهيماتوما او فاتح الديوره ومفاضي الهيماتوما. سهلة الجراحه في النيورو سيرجي انا عايز اقول كلام في السياسه جراحه المخ والاعصاب يعني مش عايز السيرجي كان السيرج عاليه قوي زي ما انت متصور هما دايما يتريقوا علينا بتجرح عمل كحة اشتغل في المخ وانتوا في البواسير. قال له انت ما تعرفش تعمل بواسير. بواسير في رأيي انا اصعب من برين تيوبر. ايه برين ده زي الليفوما عندي. هو ايه فتح الكارد؟ بس مش ده الموضوع يعني حاجة تانية بقولكم عليه. خلاص يعني مش قصدي التصغير من اي حد طبعا بنحترم كل التخصصات. قانون عندنا انما سيبه بيشتغل سيبه فوق واعصابه يبقى العمليه سهله طبعا لو حد ما هو واعصابه مش بتكلم عن بابا هو لا طبعا بابا عامل اي حد بتكلم على العموم يعني كل الناس غير بابا خلاص كل التخصصات بتحترمها واضح من اول السنه ذات البطن يبقى نعمل بير هول بير هول يعني فتحه بالمخ بالسكال اوسعها بالنفس لقيت الهيماتوما يبقى انا اكسترا ديورال فضيتها لو صاب ديورال مش هلاقي هيماتوما الاقي ديوره زرقاء افتح الديوره فضي ماشي يا بتوم خلاص خلاص يا ميره صفا اسمك ايه؟ محمد يا انا اسف محمد انا خدت محمد اسمع ماشي ماشي يا ولاد جيت بقى حته حشوات ازاي توقف الدم في الاكسترا ديورا ازاي توقف الدم في الاكسترا ديورا فبيقول انها لو كانت في البوني كانال في ناس برزمتها في اول مجموعة وفي الثانية لا. الاستكشاف ده محتاجتهاش في الاخر كالتالي. الميدل من الجهة الارضية ماشي في جروب بوسط العظم كده. نفترض نفترض اللي حضروا اول مرة وقاعدين برا هيلاقوا راكبة دي عندهم او يفتكروها. الميدل من جهة في جروب بوسط العظم. نفترض ان مكان الفراكشر هو نفسه اللي بينزل. يعني النقطة دي بتبخ عليه الدم. اوقف ازاي الارض؟ اجيبه ازاي؟ ما عرفش اجيبه. روح اعمل حركة حقيقة جدا. عارفين الكماشة؟ اجيب كماشة واقوم دايس على الاوتر وانر تيبلز كده. اضعفهم في بعض. لما بطلتهم على بعض هيدوسوا على الارض. يقبلوا. ده اوتر تيبل ده انر تيبل. بينهم الارض اللي بينزل. يقطعوه. الارض اللي بنط هنا. اروح خبط كده. مبطط. ايه؟ لا الديوره تحتينا خالص هنا. الديوره هنا. اما لو على الديوره بينزف على الديوره خدها باندر رانينج سوز. اما لو فينس ساينس الفينس ساينس في عين. الفينس ساينس لو جينا ناخد الغرز الغرز تنزع فيه. كون جايب حته مصل من التمبوراليس حاططها عليه ورابط على المصل. رابط على ايه؟ بضاعه كسنه. انت شو بتكلم عنها دلوقتي؟ الله يكرمك يا ابني خلاص. ايامك دي سند. اي ايام احباط وكده دي ايام الراجل هو عارف وقته كويس. كان بيجيب ما يفوتش حصه اليومين دول تاخد بالك على طول. المهم ربنا يكرمك وسع عليك يا ابني هنسرقك حلال حرام. ما دام نفسك كده انت بص انت بتقبل حد على حاجه بس. انما اعجب حاجه في توقيت البليدنج يقول لك لو جايه من الفورة من السباينوزا انتوا ناسيين ان الميدل من الجهه الارضي بيخش السكال ثرو فورة من اسمه فورة من السباينوزا مع نيرف اسمه نيرفس سباينوزا. والله نيرفس سباينوزا بيدي المننجيل والميدل من الجهه نفسه دون طالع من الميدل بيرد بتاع الاكسنري الماسنري ارضي. المهم يعني انت لو لقيت الدم جاي لك من فورة من السباينوزا من تحت توقفه ازاي؟ يقول لك تجيب عود كبريت معقم. عود كبريت تعقم وتقوم غرزه في الفورة من السباينوزا. خلاص بس ما تولعوش بقى عشان ما تدخلش مخ الراجل. نقرا مع بعض. شوف حاجه. او البديل الشيك مش كده. في ماده اسمها بون واكس اسمها ايه؟ عجينة العظم. دي نقروا حشين بيها مين؟ الفرن. يعني واضح ان احنا سوري اخر حاجة ان احنا في كثير من الاحيان ما بنلاقيش الفاسل كفاسل امسكه واربطه. هو كان عايز يقول لك كده. عايز اقول لك مش هتلاقي الميدل ميزان غالبا كفاسل تمسكه ايه؟ وتربطه. يا وسط العظم تعمل له كراشنج يا في وسط خرم تقفل الخرم. يا اما فينا الساينس تروح حاطط عليه حته مصر وتربط انك لو ربطت على طول تنزع جواها بس اي بيه. طب وادي الكبريت بشيله ولا هسيبه ولا ايه؟ لا انا شيل هنا لو هو تحتني هسيبه ولا ايه؟ طب لا العكس انت بتعمل كده. ما نحطش الحته اللي بتولع بص انا قطع خلاص ونحط الخشب قطع اللي كان كده ومش عندي بادز. عندي بادز اللي هتاجي من الخشبه دي. عايز اوقف ايدي انت بادز ده فور يعني بودي. الان دي قفلتها حاسس ان الوضع فيه عامل اميون ريسبونس. حاسس ان الوضع فيه ازاي رد وانا برضه مش عارف. طب ايه بقى الانا من ايه؟ ما انا متعمد ابوظ الحته دي اقفلها خالص بالانتريشن والكونكلوجن كل انواع الحته. بس هل فاضي الكبريت ده بجد ولا؟ لا لا مكتوب اسمها. هو بسيب هذا الكبريت ده ولا بشيله بعدين ولا؟ بسيب عود الكبريت ولا بشيله؟ ال بتاع ده اصلا يا دوري على ونسمع من مدوس على كده مقطعش اصلا هو مقطوع اصلا يا لوكا لو العيان عايز اعمل له كونفرشن مش هقطعه اصلا بليس 5 والهيد ريست بيرفع الراس. قلت هاخد زمان كل عمليات النيورو سيرجن في راسه الثايرويدكتومي رفعنا راسه. بصوا عليا دي ضربات العمليات رفعنا راس الترابيزه الثايرويد يا رب نقلل البوزيشن في النك بترفع راسنا ايام الامتحانات ايام النتيجه يعني نيورو سيرجن تنفرال اكسبانشن تثبت احنا نفتح المصل بالدهساني ونعمل لها ريتراكشن نعمل بير هول وبعد كده تبقى انلارجد الاكسترا ديورال هيماتوما لو موجوده كان بي ريموفد باي سكشن البليدنج فيسل اتحكم فيه ازاي لو على الديورا ببقى اندر راننج لو ويفد البون يبقى البون كانال از كراشد او بلوكد البون واكس لو من الفورمن سباينوزا بلاك بون واكس وسترايل استرلايزد ماتش السكه ده كلام كلاسيك قديم قوي بطلناه طبعا في ماتش السكه فينس ليدنج يعني جاي من الفينس فاينس كنترول باي ماسل جراف مش ماسك بحط حته ماسل اربط على عيش ايام الحقنه الخشب طبعا مش جراف لا جراف اسف وبجيبها من مين ماسل دي من التمبوراليز اللي جنبي كنا لو استرد هنا ماتوما يورا مثلا اتغوبن بروشيت فاشن وفاقي هنا ماتوما لو سؤالك اكسترا ديورا مش هتكسب مش هتكتب نمرة 8 لو سؤالك اكسترا ديورا ما تكتبش 8 ولو سؤالك صاب ديورا ما تكتبش 6 و 7 اظن بديهي اظن بديهي اكتب على 6 و 7 يخص الاكسترا ديورا واكتب على 8 يخص سب ديورا طب انت نكتبهم 8 ممكن يبقى سؤال كده ممكن سؤال اسمه late complications of edit ما جاش قبل كده بس يجي مهم نظر يا دكتور ولا طبعا سؤال مهم نظر كرونيك سابيورال هيماتوما بوست تروماتيك هيديك مشهور قوي قوي قوي اي واحد هيد انجري راجل ابن البواب بتاعنا اتخبط في حادثه عربيه كده كل حاجه عدت بس الواد عنده صداع مجرم يعني فظيع سامر تشيسيمتون هيديك جيدنس امبيرد سليب عدم اتزان جدن دي شعور بعدم اتزان زي زي حرام سنوات برضه راسي عارفه جدا راسي معاه بعيد طعم ده يعني مش هاي كده يعني اول من النوم ده يعني والإبليسي اكتب الكارت دي إبليسي ديسكاس وطبعا الكرونيك سبديورال ديسكاس السؤال جاي على جنه اول واحده خلاص وبوست تروماتيك هايدروكيفلس لهيماتوما او بلاد كلوت قفلت الاكويداكت اوف سيلز بس في حاجه اسمها اكويداكت اوف سيلز في سيركيوليشن سي اس اف جوه البرين قصه كانت ماشي اهد ظهرك واسمعني. ايه كرونيك سابيورال هيماتوما؟ بتحصل مع مايل بتروما مش تروما عن مين؟ في ناس عواجيز قوي قوي 70 سنه 75 سنه او الكهوليك مع السن الكبير يحصل برين اتم. والالكهوليزم يعمل برين اتم بقى مخه صغير بيرق في وسط البرين. خبطه خايبه مروح في اخر الليل حضن العمل خبط مخه لا راح معور له واحده من السيريبرال بيسز. فاكرين مثلا اللي فاتت؟ يا واحده يا اتنين ممكن ابايلات. تعويره بسيطه ما نتعبتش كتير عملت هيماتوما صغيره ولان مخه صغير ما عملتش كومبريشن. روح نام وفاق الصبحيه طبيعي. لكن هذه الهيماتوما يوم ورا التاني اسبوع ورا التاني شهر ورا التاني بتشفط ميه انها هايبرتونيك بالنسبه للسي اس اف فبتكبر. مع الوقت بدات تعمل كومبريشن وبدات تعمل سامبل. الاب ماشي مع اولاده في الشارع قال لهم هي ليه العربيات ماشيه على الحيطه كده؟ قال له ماشي ايه يا بابا؟ انا على الحيطه العربية طالعة على الحيط هتقع على الشمس. طب يا بابا طيب ما دام الجاز اللي بتشربه حضرتك كل يوم بالليل يحسبوه من الالكوهوليزم او يحسبوه سايكوز سن كبير ودول حد بتعرف يكمل. فأي حد يلخبط كده في سن يعمله سي تي على طول ما تهزرش ليكون كرونيك سابديور. علاجها ايه؟ عارف بقى دي احيانا لما نفتح فتحه واحده ما نعرفش نضيفها كلاسيك. كان نفتح فتحتين باي برايتن هول نغسل نقعد نغسل في الساديور سبيس عشان نشيل ده كلاس الموجود ماشي. ده اللي نقرا سوا ما بتدريش. ان شاء الله النهارده ربنا يكرمك يعني. يا سيدي بالك ويهد شرك يا رب. انسي بس عندي ايديولوجي. كومبليكيشن اللي قوي تو كير في الاندري بيرسونال او الالكوهوليك سكندري تو سلايد ثرو للهيد عمود النمط. ميد باس النص سادن ديسبيسمنت البرين يعمل رابشر يوجوال سبير سيربرال بين ازي باس فينس فينس ساينس عارفين الرسمه دي. سيربرال اثر في الاندري بيرسونز والكوهوليك ميد ديسبيسمنت ايزير او ايزير ايزير طبعا. The result will be collection of blood with subdural space. Hematoma by rather 50%. Clinical picture interval in trauma with symptoms weeks or months. Symptoms are weak. Chronic headache, mental apathy, physical signs may be absent. We better change legs. لكن خلاص لو بدأت بنضيع condition we better lose the psychosis or cerebrovascular accident. Investigation, fundus exam, osteoblumbar, fundus CT. وخلي CT. What treatment? Evacuation through bed holes. لو ال blood infected by frontal bed holes are done. And subdural space is washed with saline. No stop investigating the case of increased intracranial tension. يعني وان غير موجود في كتاب الاسم. يعني ايه بم؟ معرفش. دكتور. دكتور. دلوقتي صفحة كام كده؟ اشطب اشطب. ده هون؟ ولا تريتمنت كمان كله. في البوند بلينج مش هاخد المساحه اللي هو بني يعني ايه؟ بير بير هول بير هول شنو؟ ما عرفت خلاص اصلا البرين حاسس الحمد لله. انا عارف ده ده الامتحان ده من قبل ستون ولا بلاك ولا برين قبل اصلا برين قبل اصلا هيضرب كده في الاسم اصلا مش الفاينة بيت في ده 131 بحب اقول لك تكتب شرط جيش مستبعدة. شرط جيش مستبعدة. ايه الديسك بوليس والحاجات دي؟ ايه الحاجات اللي احنا بنعملها؟ اه كده البريم شغال فين؟ البريم البوليس شغال فين؟ البريم شغال. ساره انتوا فرحانين قوي. يورو سيرجي خلص. يورو سيرجي هيبدا دلوقتي. احنا المرحله دي في الست انجلز ما خدناهاش. بدانا بال ازاي نجاوب؟ لان انتوا المفروض كنتوا فاهمين يعني ايه هيبوتوراكس سيبوتوراكس بارادوكس كلوب بيديو بس كلام هايل. اما المره دي كان لابد اشرح عشان نعرف ازاي نجاوب. اللي فات ده كله كان انترودكشن للحصه اللي هتبدا دلوقتي. بس فيا ريت تسمعوني كويس. اسمع ساره في ثانيه وكله يركز 100% من دلوقتي. لا تحتمل الامور عدم تركيز ثانيه. ثانيه نار يا جلال يا حبيبي. ايوه غالبا غالبا السب ديورال الاكيوت بتبقى في التمبوري وغالبا الكرونيك سب ديورال افرونت. لكن كده كده انا بفتح ليه حتى بالسي تي. يعني الواقع بقى ان انا بفتح حتى بالسي تي. يا فين؟ انا عايز كرسي اقعد عليه. مش ولا كرسي؟ لا كرسي مش الكراسي فاضي. عايز اقول يا جلال عمرو حصة النهارده برضه بدك برضه اتمنى يا اولاد اللي يقدر يجي الساعة 12 يجي الساعة 12. الحصة دي يفضل تشوفني فيها. مش يفضل لازم تشوف. لازم تشوف. فأنا عارف إن الميعاد أنسب للناس فيكم أو لأغلبكم. لو لقيت الدنيا زحمة وينفع تيجي الساعة 12 تروح تذاكر في مكتبة الكلية ثلاث ساعات دول وتعالى لنا الساعة 12. اسباينا بيفي ده قبل ما اقعد بس بثانية بثانية كنت هقعد اتدرب على الحصة لسه قدامها خمس دقايق. هشرح موضوع وانا بشرحه اتكلموا ارموا زي ما انتوا عايزين. في برتبرايا كان هيعلق مرايا هنا في مروحه هيعلق هنا امبارح. ما هي دي اللي اتعلقت. لا لا لا في واحده ثانيه. هي دي اللي اتعلقت هنا. طب ما هيعلق هنا افضل. ما الحته دي التكييف جايب عليها اصلا. حته كل الحته اللي بتجيب فيها مروحه التكييف دخل. ما اعرفش لما بتسمعني ولا لا. بص ولا حاجه. نزل هنا شويه. لا لا لا لا لا ما هو دي اصلا بتحسب دي يعني خليك يا اخويا. لا ما هو دي محسوب بقى غالبا كانت بتشتغل لما راح هناك. دي فيرتبراي الحته الثانيه. ده الباني كده. في وسط السباينال كانال عايز اقول لكم فاكرين يا اولاد الداتا بتاعت الحكايه دي ده البادي كان ده مهم قوي هناخد في يوم من الايام. ده البادي ده ترانسفيرس بروسيس ده بوستيريور سباينال مارفيس بوستيريور سباينال بروسيس يعني فوق كده بوستيريور جوه هنا في السباينال كورد حوالين الكورد دوت في الديورا بين الديورا والكورد في سي اس اف. سي اس اف الحبه المهم يعني يعني في اراتنويد عم بختار اراتنويد وبعدين بتصرف نفس في سي اس اف خلاص ماشي. ايه اللي بيحصل في السباينا بكده ان السباين بقى بكده فالحته اللي ورا دي اختفت ما بقاش في بوستيريور سباينال بروسيس. بس الاسباينال بيت. كل يوم بيطبخوا دلوقتي. لما دي اختفت ليه بقى؟ اصل في وزيره يا استاذ فرحان. سهل تصور اللي هقوله بعد كده. يبقى دي الاسباينال بيت. انت كريس بتاعتها يا كريم. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا تقف القصة على كده يعني الديورا والسباينال كورد في مكانهم اسمها سباينا بيبدا اوكالتا وغالبا من رحمة ربنا ان في العيان ده تلاقي عند الحتة دي في لايبوما ضغط اوفير تقوم تنبهك ان هنا في مشكلة يا اما من المننجيز بس الديورة هرنيات خلاص بس المننجيز كلها بواسي اتساب باسمها مننجوسين يا اما المننجيز تنزل معنا البات مننجو مايلوسين يا اما السكين نفسه يتفتح والديورة كرسها مفتوحة والسباينال كورد متعرض للشارع اسمها مايلو سير ودي انكمباتبل وذ لايف لو ما اتعالجتش وده بيتولد ولد بارابليجيك انكونتنت يورين وستولز ايه مشكلة المننجو سير عموما او السباينا بيفيدا اكيد نيورولوجيكال مانيفستيشن لوور ليمب هل يا دكتور علي في تاريخ السيستم جت مره حاله منه مره جاتها في تاريخ السيستم جت ايه ترافيك السر في الليج يا سماحه ترافيك السر في الفوت ما لهوش سنسيشن وكانت المشكله عند العيان سباينا بيفيدا عامله لوس سنسيشن في اللوور ليمب فعامله ترافيك السر بس يعني حتى الحالة كانت اصلا مش هي مين مش سباينا بيفيدا كانت اصلا اتروفيك ارث لكن تحتمل اللي طبعا دخل الاربعة والاس من دي 2 اس تيب 2 اس من السيستم خلصها انا ما اذكر ان اللجنة دي ما نقصناش فيها نمرة ما اذكره يا حنان لكن لو بقيت عارف كلمة عن سباينا بيفيدا ماشي انا بكلم ارباب المية الاوائل بس اللي قاعدين قدامي في المية الاوائل او نفسه يبقى فيهم هو ده اللي بكلمه اللي مش عايز يبقى فيهم او نفسه بامتياز يسقط اتفقنا في الحكاية دي قبل كده ايه اتفقنا عليه هتذكر المهم جدا نظري والمهم جدا شفوي وبس ماشي نقرا بسرعة كده الكلمتين دول قصوا بقى الديفينيشن اللي عندك لها بلدان يعني لما جت قال نعمل ايه بقى في الاسبوعين اللي فاتوا طبعا نعمل هدي يا اما مايل وسيل دي اسواقهم يا منينش ومايل ويا منينش وسيل يا سباينا بيبي ده وكارت عايز العدوين بس عملنا معاهم في الالسن العادية كلينيكال بيكتشر سوالينج في الميديا لاين سباين لامبو سيكر ريجون ترانسليوشن تو فلكتوان ست طب وبريشر على السوالنج يعمل باسنج للفونتانيل مش كده ولا ايه؟ مش ايه السقف متوصل على بعض؟ وسطه ثلاثة وأربعة بس زود كومبليت نيورولوجيكال اكزامينيشن للور ليمب القصة كلها هنا هو والكونتيننس جامع دور للمقاتلات وسط التريك مش عايز اعلم يلا بينا يلا نمشي من الاول بقى ليه بيخ في المنجو عشان في دربان في بول نفتح من الاول بقى هادي كان بانجلز ما تجيش له مش كده يبقى Introduction skull bull. Active introduction to room. لو جالك فراكشن سكال بول هتكتبه ازاي النظري؟ اول حاجة تكتب هتكتب انتروداكشن تروب انا كده كلام بقى صح جدع انتروداكشن تروب الاتيولوجي زي ما احنا الباثولوجي بيقول لك associated brain injury اكتب ستامبا 1 ساعة ما اقول associated brain injuries اقول ستامبا 1 ايه ستامبا 1 دي؟ primary pathology و secondary pathology لما اشرح ستامبا 1 اشرح concussion contusion laceration لا يبقى اكتب ستامبا 1 بدون شرح concussion contusion laceration clinical picture اقول history of trauma get by the patient نمرة ثلاثة signs of associated brain injuries اكتب ستامبا 1 ساعة ما اقولها اقول IE ال patient may present اكتب كده IE patient may present by primary pathological sequelae أو secondary pathological sequelae and patient may present by picture of primary pathological sequelae أو secondary pathological sequelae أنا بشرح في نمرة ثلاثة في closed death facial fraction بقولها تكتبها ازاي بقول لك نمرة ثلاثة signs of associated brain injury تقولها وتسكتها طبعا ده سؤال جاي علشان بقول patient may present by primary pathological sequelae واشرح اقول concussion contusion laceration من غير شرح ثواني من غير ما اشرح secondary pathological sequelae كده كده مش مشروح خلاص يا دكتور لو مكتوبين فوق اكتبهم تاني؟ ده السؤال الغبي اللي انا كنت مستني، انا لسه بقول لشوشة في سؤال غبي هيتسأل دلوقتي وهو كان في دماغ ناس قال من اللي قاعدين ومارس قال ليه بقى؟ قال لك وعلي قال في سؤال غبي. اكيد ما دام لو هقولها في الباثولوجي مش هعيدها تاني تحت. لكن انا بتكلم لو جالك سؤال دايجنوزيس ليه بقول السؤال ده سوري يا عمرو حبيبي حته من قلبي يا ابني خبطت فيك. ليه السؤال ده بعتبره غبي؟ احنا دربنا جي ار لما اتبهدلنا جي ار. مش منطق ان اكتب الكلام فوق في الباسور جوعيه تاني في الكلينيكال بيتش يعني محدش يقول لي بعد كده ايه ولو كتبت الكومبليكيشنز اللي لما اكتب كلينيكال بيتش الكومبليكيشنز اعيدها لا ما اعيدهاش لا اسمع السؤال يا عمر لا اعجب اللي هيكتب دلوقتي شكرا يا بنتي احنا ايه ده يا ربي ماشي طيب لو جالك بقى سؤال closed depressed fracture time or associated brain injury طب طب لو كنت كتبتها في واحد اعيدها في اثنين خلاص لو كنت كتبتها في اي اعيدها في بي وهكذا ستامبا 1 ستامبا 1 ستامبا 1 investigation دوت في الانفستيجيشنز لابوراتوري لابوراتوري هيموجلوبين هيماتوكريت والاكس راي كتبها عندك مكتوب عندك فعلا وسي تي اوعى تنسى سي تي مهم جدا على فكره سي تي مور اكيوريت ذان الام ار اي في الهيماتوما طبعا يبقى سي تي for associated brain injuries. زود investigations for possible associated injuries e.g. chest x-ray abdominal ultrasonography. اللي اتخبط في دماغه يصح يكون اتخبط في صدره، اتخبط في بطنه. القطر ما بيفرقش، القطر لما بيخش ما بيفرقش. investigations ايه؟ for associated. يبقى النقطة نمرة، بص يا احمد ريت رقم نمرة واحد، لا نمرة اتنين اكس راي، نمرة ثلاثة سي تي، نمرة اربعة investigations for possible associated injuries e.g. chest اكس راي abdominal US. complications the breast fracture تشرح منها ايه؟ dural tear infection. ممكن تشرح كلمتين عن meningitis من البطن لو حبيت، مش عارفين عن حاجة في البطن ولا meningitis، اكتب على المننجايتس سطرين من البطن. عايزين نستفيد من المادة من الفرع ده بأي طريقة، فرع الطب ده بأي طريقة. أنا لسه شرحت الإبيليبسي زي ما هي بالظبط، ما تكتبش حاجة من البطن. كوزمتيك ماشي، ما تشرحش كوزمتيك. سيفير بليدنج ما تشرحش. اسوشيتد استامبا 1، استامبا 1 هيجي السؤال برضو الغريب يا رب. طب انا لو كنت كتبت استامبا 1 في كلينيكال بيكتشر ابقى اشرحها هنا تاني؟ لا، لكن لو سؤالك قالك كومبليكيشنز بريست فراكشر قولها. انتوا فاهمين معايا الله يخليك يا مايكل، ما تقرب مني يا مايكل الله ينعم. يا بهاء، فين بهاء؟ بهاء وراك فين بهاء؟ قرب مني يا بهاء ارجوك، انت ومايكل وارساني وناس وادريس والناس الشطار يجوا حواليا، وشوشة الناس الشاطرة تجتمع حواليا هنا. تعال يا كريمان. اكسر اطمئن. طيب اسري. التريتمنت يا حبيبي في استامبا 2. تبدا التريتمنت في استامبا 2 وتكتب بخط كبير كلمه mainly directed to associated brain injuries ماشي، وتقول بقى الخمس نقط بتوعنا استامبا 2 مين كان بيتقني على الاي بي سي دي اي في حصه من الحصص. قال لي مفيش، قلت له طبعا في. بدات استامبا 2 قلت سيرجي من غير تفاصيل، اتنسين استامبا 2 لسه بنعمل دلوقتي. نمره خمسه كان سيرجي من غير تفاصيل ماشي، وهو ما الحقيقي بقى كده كونسيرنينج. بعد ما خلصت الخمسه كونسيرنينج فراكشر فولت اللي بعمله سبيسيفيك لوك واكتب اللي عندي. يعني بعد استامبا 2 هقول بقى كده عنوان بخط كبير وفي وسط الصفحه وموضح نفسي، قول كونسيرنينج فراكشر فولت واتكلم اللي عندي. يا سلام يا اتش لما بتيجي رايق واولادك فاهمين. عايز اقول حاجه يا حوده انت محمود سليمان مش كده؟ كونسيرنينج سكول فولت محمود سليمان صح؟ ايوه قول يا حوده. بس العناوين بدون تفاصيل، اوعى تخش في كلاس جمل كيف؟ انا قلت استامبا 1 الخمس جمل هي استامبا 1. استامبا 2 اسف. الخمس جمل بدون تفاصيل. طري. غير لو طري مصير من الطبوان برضو زي ما خسرناه في الاخر لانه مختصر كونسير ليه اصلا عاوين ايه بقى طب يا حبيبي عايز اقول لك تذكر ان كتير ما يجيبش سؤال فراكشر بول يقول لك ديبريست فراكشر بول او كومباوند ديبريست فراكشر بول يعتبر لك واحده بس منه هو لازم ارفعها لازم ارفعها مش لازم ارفعها ماشي طيب اكتب بس السؤال ده لانه في احيانا يقول لك ايه يقول لك ديبريست فراكشر بول بس قانون في النظري اسمه النظري كافي اند بيس اللي فيكم فاهم في الاكس بي فاهم اللي بقوله ايه في الاكس بي في برنامج اسمه اكس بي حلو قوي البرنامج ده بعد توم وجيري على طول لما تقفل توم وجيري بشوفه حسب بيكون بيتفرج لما بعد توم وجيري بيجيب الاكس بي ده حلو قوي خلاص الاكس بي ده في حاجه اسمها كافي اند بيس تاخد حته وتجزئها في حته ثانيه بس فكل اجابتك في النظري ابوس ايدك كافي اند بيس يمكن بتكافي سطرين ثلاثه وتبيس سبع تصف وتبيس امال الجي ار بتاعتنا ترتيب مخ مش كتابه جراحه جديده غير انت ابوس ايدك اوعى تكتب مصدر جراحه جديده ضربه في الورقه اكتب الله يخليك اجابات النظري كلها من سطور عندنا صح ايه سايز يحديك يا ابني صح كاتب كده جنبي ابوس ايدك في الريتن كوبي اند بيست شكرا يا ابني ابوس ايدك ايه ايه ايه ايه ايه ايه يعني كل جمله بقولها يا اولادي تبقى يعني حكم تضيء لك الحياه اوعى تعمل دليل ابوس ايدك دليل لا الله يبارك لك لان تذكر السايكل فين بالله طيب الباثولوجي كلينيكال بنش بيقول لك بنشر اسوشيتد برين انجري احمد نايف من غير ما اقول قال ستامبا 1 صح وبعدين عايز انبهك برضه في الفراكشر بيس انه غالبا ما بيقولش بيس يقول لك فراكشر ميدل كرينيال بوست انتيريور كرينيال بوست، ما بيقولش الفوسيل ابدا، يقول لك يا ميدل يا انتيريور، بنفس فكره مين البول. خلاص المستطيل ده هكتبه لو انا انتيريور كرينيال بوست، هذا المستطيل الكتب لو سؤالك كان انتيريور كرينيال بوست طبعا. يا حبيبي زودوا على الكلينيكال بيكتشر هيستوري اوف تروما، زودوا على الكلينيكال بيكتشر هيستوري اوف تروما. دي مش هتعملها، انا كنت نسيت كل جي ار بعد الفحص بتاع امبارح اللي هي بتاعت السنة من فترة. أنا نسيت اسمي أكتر. أصلاً الجراحة كلها والبطن كلها. دولة عنوان اسمه Investigation. قلت هي هي. هي هي هي هي. الفرق الوحيد إيه؟ انك هتيجي عند الاكس راي تكتب اكس راي ودول اكس راي والنوتشال فراكشر بس. هي هي هي هي هي هي هي ولا محدش الا لو انا كنت بعمل كده كنت بعمل كده امبارح بقى. يعني خليها هنا ثلاثة زي ما هي دي في كلمة البيتشر دي في كلمة التحدي كلمة البيتشر بيتشر وفاتيشين الدرين دي بدل ما تخليها اول حاجة خليها في الحاجة مش دي هنا في كلمة البيتشر بيتشر وفاتيشين الدرين دي وانت لا يصل الزهد الشديد بحيث لا يمل الإنسان الذي يصحح لك الورق ويلعن اليوم الذي رغب طيب اكيوز اكسترا كيوز تمام يا اخي انترودكشن اهميه كيوز ترونك انترودكشن اهميه ترونك حتى بجد احنا بنتدرب دلوقتي على كم سؤال في السنه في العمر في الطب الجورج زي ما هو عندك مش كده طب ايه احنا زمان مليين جنرال انترودكشن لاي تروما ان التروما دي جزء كود اوف ديفيس نوادايز والموست باك اند فورد دي موست باك اند يانج والبروبر ترينج تول دي موست اوف ذيس بيس دي انترودكشن تروما جنرال لاي سؤال تروما واضح ان اسئله التروما كتير في الجراحه يوم ما قلتها زمان الانترودكشن دي ما كنتوش عارفين نتكلم على ايه كان كتير قوي بقى طيب clinical picture is the history of trauma. طبعا يا اولاد نفترض احنا بدأنا من clinical picture. اشرح لي شوية في التروما. انها غالبا تريفيا التروما وان في الارض فاهم قصدي يعني ما هتبقى في الاثيولوجي لو بدأنا بالكلينيكال بيكتشر لا انا الكلينيكال بيكتشر وانا بقول هيستوري اوف تروما اشرح صدرين من الاثيولوجي ايه نوع التروما دي اللي بتعمل اكسترا ديورا سكر يمكن تأجيلي آخر سؤالين النهاردة يمكن تأجيلهم هيبقى مفيد قوي عشان خاطر يذاكروا أولاد الكلام ده للحصة الجاية ضروري الحصة الجاية صباحا اللي هي أربعة وخميس حتى هنخلص فيه الحتة السؤالين جنرال مهمين قوي في نيورو سيرجري وناخد الحتة الخايبة في آخر الأورثوبيديك اللي هي بتاعة البولس ديزيز وفراكشر سكوات البولس خلف على فكرة يعني بنسو ساد هو تي اي لكن في كلام كتير جديد بس باختصار هو هاي ماشي يا ولاد يبقى اربع وخميس تبقى عارف انا اخد ايه واربع وخميس الحصه الطويله فراكشر لور ليم وان شاء الله من اول اسبوع جاي اذا ربنا حكاني واحياكم نبدا بارت 4 باذن الله وما زال في الموضوع بقى الكثير اللي عايز اقوله لكم خمسة ستة معرفش غالبا خمسة لا تاخد هو على ايه؟ هو على ايه؟ ده هو عليا لما يقول لك ستيج اوف كونكشن مانيتوني ستيج اوف كونكشن تشرح ستيج اوف كونكشن لما واحد يقول لك ستيج اوف كونكشن تشرح كونكشن ايه اللي بيحصل فيه؟ بص يا فادي بين فادي زي الشوك يا فادي بس الريسبيريشن ايه؟ بسيط ماشي احنا ما رنهارش في الحصه ما رنهارش انت عد على الشوك يا انت هنجر لا بعض قال ويس ويس ماشي ليوسيد انتربل ما تشرحهاش دي ليوسيد مرحله بيضاء تشرحها ايه؟ خلاص والكمبريشن زي ما هو عندك المستطيل في الاخر ده مهم قوي قوي قوي طبعا بتاع مش ستريس ده زود عنوان اسمه انفستيجيشن بعد ساينس اوف لاترالايزيشن زود عنوان اسمه انفستيجيشن واكتب لاب هي هي هي طبعا انفستيجيشن ده هي اللاب وفين اكس راي وسي تي واسوشيت ماشي اليوم ده اسمها ايه هي؟ برضه بتسمع في الملوخيه ولا حاجه بتتكلم حاجه ثانيه غير سمع في الملوخيه هي واحد اثنين ثلاثه اربعه خلاص خلصنا انفستيجيشن لا قبل تريتمنت زود دي دي And you serve dural hematoma. Acute subdural. وتشرح الجدول اللي عندك. الجدول اكتب الجدول. الجدول اللي في الصفحة التانية. ماشي؟ طيب. تريتمنت. سوي تريتمنت. اكتب. استنبطوا. استنبطوا. مع شرح بالتفصيل نمرة خمسة. نمرة خمسة بتاعت الجراحة بتشرح بالتفصيل. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده والروعه دي؟ طب انا اسال سؤال يا عبد العزيز، واحد داخل كتاب الاسم وحافظه صم، مش عارف اكتب ايه فين وازاي واني حته في ادي بتاعته، فهمتوا احنا ليه بنركب النتائج؟ فهمتوا ان الموضوع مش سر اكسترا ديورا المكتوبه هنا مكتوبه هنا، مش كده؟ كتبتها ازاي يا مصطفى؟ وعشان توصل للمستوى ده يا ماجد، ماجد محتاج تكون ذاكرت كويس مره وبقيت رايق ورجعت تذاكر ازاي اجاوب. اما اللي ملبوخ ومش لاحق يا دوب داخل مذاكر هيجي السؤال ده يسرق وباش هيكتبه. هو جوه السيستم بجسمه وبره السيستم بعقله. عقله بره السيستم وجسمه جوه السيستم. انا عايز يبقى عقلك وجسمك جوه السيستم، مشاعرك جوه السيستم. يا سلام يا ابني يا سلام يا سلام يا وحش. يعني احمد نايف عايز يزود كلمه في كل اللي فاتوا وكل اللي جاي، عنوان في الاخر خالص مستطيل treatment of possible associated injuries. صح جدا، وجابها منين احمد نايف؟ من الجي ار. كان في الجي ار treatment of complications و treatment of common association. صح؟ يبقى في الصفحه الفاضيه كده في اي حته اكتب في كل تريتمنت، تكتب تريتمنت اوف اسوشيتد انجري واكتب احمد نايف. مش بهزر، احمد نايف هو اللي قال. واحنا يا جماعه خلاص جزاه الله خيرا. في كل تريتمنت تزود تريتمنت اوف اسوشيتد. بص بص يا بقى بص ايه ده كله الاكيوت سب ديورال. لو جات الاكيوت سب تكتب ازاي؟ اظن بقت سهله بقى. يلا يا سيدي انتروداكشن، بعد كده الايتيولوجي عندك في اول ثلاث اسطر، بعد كده كلينيكال بيتش. ايه كلينيكال بيتش؟ وتشرح تو ستيجز بس. تو ستيجز بس. كونكشن 1 كومبريشن. زي اللي فاتت بالظبط، هي زي السب ديو زي الاكسترا ديورا. كونكشن 1 كومبريشن بس. هتشيل يوسيد انترنت. ستيج اوف كونكشن وستيج اوف كومبريشن تشرح. وانت تشرح كومبريشن زي اللي فاتت، لكن لكن عايزك تكتب بالقاموس عند كلمة فايز لاتراليزيشن، توضح كده بخط كبير ان السب ديورال كومنلي باي لاترال، وبالتالي مفيش ساينز لاترال. بعد ما تكتب كل حاجة تكتب عادي جدا ان كيس اوبيوني لاترال هيماتوما بيحصل كده، وبعدين تبين انها كومنلي باي لاترال وما فيش signs of lateralization. خلصنا clinical bench investigation وديني وتريتمنت وخلاص. اه investigations وديني وتريتمنت وخلاص. شكرا شكرا يا رب يخليكم. احنا وقفنا على اهم سؤالين هنا، اكتبهم لنا ان شاء الله الحصه الجايه عشان الاي سي يو. ربع ساعه بالظبط وهذا حصه اسطوريه في الغرفه بتاعتنا.